بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، أحمده سبحانه وأسأله الاستقامة والادكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يحثنا صلى الله عليه وآله وسلم على حفظ قلوبنا وحمايتها ووقايتها من الأخطار. ومن ينظر إلى حال الناس اليوم يرى غفلتهم عن قلوبهم، يرى غفلتهم عن قلوبهم من اهتمام بالأشكال والمظاهر وإهمال للأعمال والسرائر، حتى أصيب بعضهم بموت القلب وفقدان الإحساس وعدم الشعور بالذنب، فأصبحت القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، لا تتأثر بموعظة مهما كانت، لا تستجيب لنداء الإسلام، ولا تستفزها نذره ولا غرو. أيها المسلمون، فأنتم اليوم تشاهدون آيات الله التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تشاهدونها تتلى فلا تحرك قلوبا ولا تسيل دموعا ولا تنهى عن غي إلا من شاء الله. تشاهدون يد المنون تخطف أرواح الملأ في كل آونة من بين ظهرانينا بدون إشعار أو سابق إنذار، إذ يصبح أحدنا في أبهى حلة وأروع منظر، ويمسي بين أطباق الثرى قد حيل ما بينه وبين كل شيء. تشاهدون تداعي أمم الشر على الإسلام من كل حدب وصوب، وغزوهم للعقائد والأخلاق والأحكام، وغير ذلك من ألوان الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. ومع ذلكم ويا للأسف، كأن تلكم المشاهدات أمامنا سراب لا حقيقة له، أو أضغاط أحلام لا يتوقع لها تأويل ولا يفكر في خطرها أو شرورها. وسر ذلكم كله مرض القلوب المزمن وعدم شعورها وتضلعها بمسؤوليتها وواجبها أمام الله، وأمنها لمكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون، هل قرأتم في كتاب الله قوله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون؟ عباد الله، لماذا نأمن مكر الله؟ لماذا لا نتهم أنفسنا؟ فربما كنا أهل تلك القرية، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. يتحدث بعضنا لبعض عن فساد الزمان، ونهمس لبعضنا عن كثرة المنكرات وشيوع الفساد بين الناس. ما جلست مجلسا ولا قابلت أخا إلا ويطلق الزفرات والحسرات على أحوال الناس وحرصهم على الدنيا. ما جلس اثنان ولا تناجى محبان إلا وشكي انتشار الحسد بين الناس. يجلسون في المنتديات ويتحدثون في الاستراحات عن انتشار الغيبة والنميمة وبداعة اللسان وضعف الإيمان، يتكلمون عن الغش في البيع والشراء، ويتحدثون عن وسائل الفساد وخرابها للبيوت. تأملت هذه الحال وقلت في نفسي: عمن يتحدث الناس؟ وهل يوجد أناس غيرهم في هذا الزمن؟ نتحدث عن الناس ونحن الناس، ونعيب الزمان ونحن أهل الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الكل يشكو من أحوال الناس، ولكن من من الناس شكى حال نفسه؟ نعم، من منا نظر إلى نفسه وإلى عيوبه؟ من منا حاسب نفسه ونظر إلى تقصيره؟ إن أول العلاج لأحوال الناس أن نبدأ بإصلاح أنفسنا، أن نبدأ بإصلاح أنفسنا. اتهام النفس أولا شعار يجب أن يرفعه كل مسلم يحب الصلاح والإصلاح. انظر لنفسك، انظر لنفسك، والصلاة والتأخر عنها والتهاون فيها والقيام بها بدون خشوع أو خضوع، وصلاة الفجر خاصة. انظر لنفسك وأداء الأمانة، وأداء الأمانة في العمل الوظيفي ومراقبة الله فيه وخدمة الخلق ومساعدتهم، فأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. انظر لنفسك وأكل الحلال والبعد عن المحرمات والشبهات. راقب لسانك، راقب لسانك وهو يتحدث عن الآخرين ويفري في أعراض العباد. انظر لقلبك وما يحمله من أمراض كالحسد والحقد والبغض، وقد لا تشعر لأنك لم تحاسب نفسك أو تقف معها. انظر لنفسك وحب الظهور والغرور والتعالي على الخلق. انظر لبيتك، انظر لبيتك وما فيه من وسائل الفساد، وأنت تتحدث عن الفساد بين الناس ونسيت أنك أول من شجع الفساد ووسائله. انظر إهمالك لأولادك ونسائك، وأنت تتحدث عن ضياع أولاد المسلمين وإهمال النساء وترك الحبل على الغارب لهن. لماذا نبرئ أنفسنا؟ لماذا نبرئ أنفسنا ونلقي باللائمة على الآخرين؟ لماذا نحن الصالحون وغيرنا من الفاسدين؟ لماذا ننظر لعيوب الناس وننسى أو نتناسى عيوبنا؟ أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي بأخيه. وكيف أرى عيبا وعيبي ظاهر وما يعرف السوءات غير سفيه؟ الكثير منا يزكي نفسه، والله عز وجل يقول لنا: ولا تزكوا أنفسكم. كلهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أخي الحبيب، أخي الحبيب، الله أعلم بحالنا ويعلم حقيقة أمرنا. لماذا نراقب الناس ولا نراقب الله؟ لماذا نخاف من الناس ولا نخاف من الله؟ لماذا تتزين أنفسنا للناس ولا تتزين لله، وهو الذي يعلم ظاهرها وباطنها ودقها وجلها؟ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، هو الذي يعلم السر وأخفى. وما ربك بغافل عما تعملون؟ أين تقدير النفوس لله؟ وما قدر الله حق قدره؟ أين تعظيم القلوب لله وهو العلي العظيم؟ أيها المسلمون، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن الفاجر قليل المعرفة بالله، إن الفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. أعتذر إليكم أيها الأحبة، أعتذر إليكم، فقد أثقلت عليكم، ولكنها كلمات محب وزفرات مذنب. ولو لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ فنحن مذنبون خطاؤون غافلون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم وأتى بأناس يذنبون فيستغفرون. إذن فالتوبة التوبة، والاستغفار الاستغفار، وإلا فإن الذنب قرين لنا والغفلة من طبعنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أيها المؤمنون، إن الله يريد منا تكرار التوبة والاستغفار، ولا يكون ذلك إلا بالاعتراف بالتقصير والخطأ، وهذا هو اتهام النفس الذي نريد. استشعار الذنب حبل متين بينك وبين الله تعالى. اتهام النفس يحرق نار الهوى في القلب. إن استعظام الذنب يتولد منه استغفار وتوبة وبكاء وندم وإلحاح على الله عز وجل بالدعاء حتى ينتصر على شهوته ويسيطر على هواه. لنصلح أنفسنا ولننظر لعيوبها، ولنحاسب أنفسنا قبل أن تحاسب، ولنكثر من التوبة والاستغفار بدون ملل، ولنترك عيوب الناس وكثرة الكلام فيهم. ولا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والرواب. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك قد يدل على الصواب. خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المسلم، اسمع لحال السلف رضوان الله عليهم كيف كانوا مع أنفسهم تربية ومحاسبة وإصلاح على كثرة علم وعبادة وجهاد. كان شعارهم اتهام النفس أولا. فكان محمد بن واسع يقول وهو العابد الصالح القائم الصائم: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، ولو اتهم أحدنا بذنب لأزبد وأرعد. وكان أبو بكر يجبذ لسانه أن يشد بقوة ويقول: هذا أوردني شر الموارد، فأين نحن من أبي بكر وأين نحن من محاسبة اللسان. ويتهم حنظلة بن أبي عامر نفسه بالنفاق لمجرد أنه يفقد حلاوة الإيمان التي يجدها عندما يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول المحرومون من حلاوة الإيمان ولذة العبادة عن أنفسهم وهم يركعون ويسجدون بلا روح ولا خشوع؟ وقال رجل لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فتغير وجهه وقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا، أي إزراء للنفس، هذا. لكنه شعور بالتقصير مع القيام بالواجب وإتقانه، لكنه شعارهم الذي رفعوه فسادوا به الأرض شرقا وغربا. هم وحرص وعمل وإخلاص واتهام للنفس وهضم لحظوظها. أما اليوم فخمول وكسل، غرور وعجب، وهوى متبع إلا من شاء الله. قيل للربيع بن خثيم: يا أبا يزيد، ألا تذم الناس؟ فقال الربيع: والله ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس، والله ما أنا عن نفسي براض فأذم الناس، إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. فأسألك بالله أيها المحب، هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت راض عن نفسك؟ وهل الله راض عنك؟ قال ابن القيم: ومن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. إذن فاشتغل بنفسك وإصلاحها، واترك عيوب الناس عنك. شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. وقال الفضيل بن عياض: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال الذهبي معلقا على كلام الفضيل هذا: أي والله، أي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عدل، وطالب علم، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. وقال ابن بشكوال في أخبار إبراهيم الحربي، نقلت من كتاب ابن عتاب: كان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا يجالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل، فوقفهم على ذلك فأقروا به، فقال: ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحواله، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم. رفض أن يسمعهم العلم لأنهم فضلوه على أحمد بن حنبل. فأين نحن من أخلاق هؤلاء؟ أين نحن من أخلاق هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال الشافعي: وددت لو أن الناس تعلموا العلم ولم ينسبوا لي منه شيئا. وقال: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وقال: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. وقال الثوري: ضاعت الأمة حين احتيج إلي. فيا سبحان الله، إذا لم يكن الشافعي والسختياني والثوري من الصالحين ولا تحتاجهم الأمة، فعلينا وعلى الأمة السلام، فلمن تحتاج الأمة إذا؟ ولكنه التواضع وتربية النفس والصدق مع الله جل وعلا. فآفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. وما أصيب الإنسان بمرض أشد من الغفلة الذي ربما تحول إلى جمود وقسوة، ثم إلى لجاج وعناد، ثم إلى كفر وجحود. نسأل الله العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك، أي من الافتقار والاستتار واتهام النفس، أمرا لم أشاهده من غيره. كان يقول كثيرا: ما لي شيء، وما مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه بوجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي، كما يقول ابن القيم، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، على ظهرها أبيات بخطه من نظمه، يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي. أيها المسلمون، هذا هو حالهم وهذه حالنا، ولعلك تتساءل عن الطريق وكيف العلاج، فأكرر ما بدأت به الكلام، إن أول العلاج هو أن نبدأ بإصلاح أنفسنا وتتبع عيوبها، فانظر لعيوب نفسك واحرص على صلاحها، تكسب حب الله ورضاه فيحبك الناس بحب الله لك. ثانيا، راقب الله، راقب الله وخف من الله واحرص على رضا الله ولو غضب عليك أهل الأرض قاطبة. ثالثا، حاسب نفسك دائما واستشعر ذنبك وأكثر من التوبة والاستغفار. رابعا، إن أضر شيء على الإنسان طول الأمل فينسى أنه قد يأتيه الموت في أي لحظة، وكل ما هو آت قريب، فكن مستعدا لساعة وداعك من الدنيا وخروجك منها. قال بعض السلف: من طال أمله ساء عمله. فتصور حالك وأنت تعالج سكرات الموت، وتصور حالك وأنت في ظلمة القبر. خامسا، تواضع عند سماع النصيحة، فإن الشيطان يدعوك إلى ردها وإلى سوء الظن بالناصح، وإن كان أقل منك علما وعملا، وإن كنت أعلى منه منصبا ونسبا. وما مثلي ومثلكم إلا كقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. تصف الدواء لذي السقام من الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا، عظت وأنت من الرشاد عديم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها إلفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها أولادنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اكشف عنا هذه الغمة وأذهب عنا هذه الغفلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين والصالحين والمصلحين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده بنحر في نحره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.